سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا وَزَكَرِيَّا وتقطعوا

الله عليك. بهذا يزيدك نور. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بذا البلد وأنت حين أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين الله ولساما وشفتين وهديناه النجدين رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة I'm back.